الحديث المشهور في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، جمع من غير خوف ولا سفر. وجاء في بعض الروايات أن أبا الشعثاء سئل قيل أذلك من مطر؟ قال لعله من مطر. فهذا الحديث حديث ابن عباس ذكر أبو داود السجستاني في سننه أن هذا من الأحاديث التي يعني لم يأخذ بها أهل العلم، يرون أنه منسوخ، يعني يرون أنه منسوخ بأحاديث المواقيت، الحديث التي وردت بذكر المواقيت، مواقيت الصلوات، قالوا أن هذا الحديث منسوخ بها، فالجمع لا يجوز إلا في حالات معينة كما جاء في الشريعة، منها جمع في السفر، الجمع في المطر، الجمع في الخوف، الجمع في المرض. طيب، يعني هذه الحالات هي التي يجوز فيها الجمع، أما الجمع بدون حاجة وبدون سبب فلا يجوز بالإجماع، لا يجوز الجمع بدون سبب بالإجماع. وذكروا عن حديث ابن عباس بعضهم قال إنه جمع بسبب المطر، وبعضهم قال إنه منسوخ، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا إنما يكون لرفع الحرج إذا وقع حرج. وذلك لما سئل ابن عباس ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. فيقول أهل العلم إذا حصل أن الإنسان قد يقع في حرج فإنه يجوز له الجمع. وذكر بعض أهل العلم أمثلة لذلك من الحرج، أنه مثلا يعني كل إنسان مثلا متعب في عمله مثلا، أو جاء من سفر أو غير ذلك من الأمور، أنه متعب لم ينم يومين مثلا، واحد يومين ما نام، ولما دخل وقت الظهر يدري أنه لو نام الآن لن يستيقظ إلا بعد الغروب، بعد المغرب، طيب، أو بالليل مثلا. فقالوا مثل هذا يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر وينام، لأنه يقينا لن يستيقظ لي صلاة العصر، يعلم نفسه يقينا، يعرف نفسه لأنه متعب وظروف التعب التي جاءت إليه، فهذا يجمع. هذا ظرف خاص، لكن هذا متى يأتيك؟ يمكن بالعشر سنين مرة، ويمكن ما يأتي بعمرك كله ولا مرة. طيب، مثل أحيانا بعض العمليات الجراحية، أنا حدثني بعض الأطباء يقول والله العظيم بعض العمليات خاصة اللي تكون جراحة، يعني حوادث سيارات أو حريق أو ما شابه ذلك من الأمور، يقول أحيانا نجلس في العملية أكثر من 14 ساعة متواصلة، لأن ما تستطيع أن تتركه، لابد تعمل الآن، تخلص شغلك كذا متواصلة، يمكن لو نوقف دقيقة دقيقتين بس يعني زين. وأحيانا لا يمكن يأتي طبيب آخر يسد المكان لأنه لازم يقوم فيها طبيب واحد، وأحيانا ما في طبيب ثاني. فمثل هذا حرج، يجوز الجمع له أن يجمع بين الصلاتين مثل هذه الحالة. فالقصد أن الأصل أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا في حالات معينة. واضح؟ وإياك.